بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فيقطع المؤمن قلبه عن التعلق بكل أحد. لا تقول أنا سأذهب إلى محاضرة فلان ليرق قلبي. اسأل الله أن يرق قلبك في أي مكان. ولا تقل أنا أسمع لشريط فلان لينكسر قلبي. لا تعلق قلبك بأحد، لا بمحاضرة ولا بقراءة زيد ولا بتأملات عمرو، لكن اسألها الله ثم كيف تأتيك هذا أمر بحسب إرادة الله. لكن ينبغي أن تكون القلوب مستسلمة مذعنة لربها جل وعلا. لا يمكن لها أن تعول على أحد من الخلق. وأن الله جل وعلا إذا أراد بك خيرا أمنك من حيث تخاف، كما أن الله إذا أراد بعبد عياذا بالله خزيا خوفه من حيث يريد الأمان. لكن الله قال وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك الفوز العظيم، اللهم إنا نسألك الفوز العظيم، اللهم إنا نسألك الفوز العظيم.